نسمع من سماحتكم حكم الصور والتصوير والمصورين بحرمة ذلك العمل وعدم جوازه إلا للضرورة، ولكن من المؤسف أن نسمع ويسمع غيرنا من المسلمين في إذاعة القرآن الكريم في برنامج نور على الدرب إجابة لبعض العلماء بأن ذلك جائز في التصوير الفوتوغرافي، لأنه كما يقولون تثبيت للظل في المرآة، وخاصة في برنامج المذاع من إذاعة القرآن بالرياض مساء الخميس الساعة 9:30. ألا ترون معنا أن ذلك يحدث بلبلة وخلافات لدى الكثير من المسلمين، خاصة أنهم يستمعون في برنامج واحد آراء متضاربة وأقوال مختلفة، كما نسمع هذا الخلاف أيضا في البرنامج المذاع مساء الأحد من كل أسبوع الساعة 9:30 في حكم زكاة الحلي من ضيف البرنامج، وبأن الرأي الراجح أنه لا زكاة فيها، في حين يرى سماحتكم بأنه يجب فيها الزكاة. ونقترح أن يوحد البرنامج عرض هذه الأسئلة محل الخلاف على سماحتكم، منعا من إحداث البلبلة والخلاف لدى المستمعين وخاصة خارج المملكة، والله الموفق. الخلاف القديم بين أهل العلم في بعض المسائل التي يختلف فيها النظر، تختلف فيها الأدلة، الخلاف قديم بين أهل العلم في بعض المسائل التي يكون فيها الدليل خفيا، أو بعضها العلم يتوقف في صحته، أو ما أشبه ذلك من أسباب الخلاف. وما يتعلق بالصور، العلماء متفقون على تحريم الصور المجسمة والتي من النحت واليد والآلات، والجمهور على تحريم الصور حتى غير المجسمة التي تكون بالأصباغ والألوان لا بالتجسيم، هذا عند جمهور أن تحريمها اليوم في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس على اليوم المصورون، وقال: كل مصور في النار، وقال: إن أصحاب الحور يعذب يوم القيامة، وقال: رحيم ما خلقتم، فعمم عليه الصلاة والسلام. لكن بعض إخواننا من علماء العصر يرون أن التصوير بالكاميرا الشمسي هذا أنه ليس بتصوير، وإنما هو من جنس الصورة في مرآة لا ثبات له، وهذا ليس بجيد، عندنا أن هذا ليس بجيد، بل له ثبات وهو موجود في قراطيس وموجود في كتب وموجود في جرائد، له ثبات وله وجود، فهو تصوير بلا شك، والأرجح من جهة الدليل ومن الأدلة تحريمه مطلقا سواء كان بالكاميرا أو بغير الكاميرا. وإذا ظهر لبعض إخوان العلماء شيء يدل على الجواز واطمأن إلى ذلك، فهذا شيء لا يمكن أن يقال إن هذا منكر وإن هذا كذا، لأن العلم يختلف في مسائل لها وجهة نظر ولها أسباب. نعم.